بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نتحدث عن موضوع مهم جدا يتعلق بالشباب، وما أدراك ما الشباب. عنوانه: الشباب طاقات يجب أن تستثمر. الحمد لله الذي جعل الشباب قوة للأمة، إذن قوة الأمة في شبابها، وزينهم بالحيوية والهمة. الشاب الأصل أن يكون إنسان حيوي، لأنه في كامل قواه وفي كامل حيويته ونشاطه وحماسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. إذن مرحلة الشباب هي أزهى مراحل العمر، يعني ما نتبين القوة نبند من قعجر في مرحلة الشباب. شاد ميلا دابزان لا يزال يبني قوته، ازدغل يكسب القوتس. بعد مرحلة الشباب أديت في مارو في مرحلة التقهقر، أدي يبدأ تمون كوزنت القواس تتعون سمون كوزن تدار سمون كوزن العقلية تمون كوز وهكذا. إذن هذه المرحلة، مرحلة الشباب، تمتاز بالقوة والنشاط والقدرة على العطاء. هامل خطر عنده الحيوية وعنده كثير من الملكات وكثير من المهارات، يعني هذا هو الأصل. إذن أدعاد يتنجم يتيش أجار في مرحلة السبا أنق في مرحلة الشيخوخة، وهي المرحلة التي يبنى فيها المستقبل. يعني بدت يقن حد يغسل لا أدي بنى المستقبل سلت غيرية الشباب الصغار لأن المرحلة تتلم ديس، يعني بدت ترقب دي قن حد يمارو إلا ضطبيب إلا المعلم نغضي قن حد إلا يشغل منصب مرموق ومتميز ومهم في المجتمع. السن في مرحلة الشباب كان يبني هذه المهارات، عمر سن 10 سنين 12 عام، وقبل ذلك إلا يبنى يمنس بشكل سغاد يوض يكتل مرحلة قرنس مرحلة العطاء. أدي نجم أدي عاد ينفق مما عنده من المهارات ومن القدرات. خاطر قار العلماء نقار الحكماء فاقد الشيء لا يعطيه، يقن حد لا يتشرد في مرحلة الشباب على اللهو وتضيع الأوقات واللامبالاة. طبعا سغادي مارو هذا وقت المرحلة بدن سجو من سيس أسنيوشي قنشرة يقوم بوظيفة بمهمة لخطنيون يتنجم لخطر وتكسب، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن هؤلاء الشباب عندهم القدرة على العطاء، وهي المرحلة التي يبنى فيها المستقبل وتتحدد فيها معالم الشخصية. يعني من خلال مرحلتك في الشباب أتسند كيف سوف تكون في المستقبل. أتسند أدي يمكن تكون ضطبيب، غادي يمكن تكون مهندس، معلم، يعني من خلال هذه المرحلة. بس حبت المرحلة نشي نموني قاعد أضيع الوقت أسقط على الوقت، يعني في المستقبل أشني نشي دي قن حد يلان وتلاقي لي الحيت. إذن تقصد التبني المستقبل شبنات في أوائل مرحلة الشباب وقبل مرحلة الشباب من الطفولة. ممكن الطفولة يعني ازدياغ لا تملك أمرك، يعني ازدياغ حضو ديض نتلي تأثر تشكجر. بس في مرحلة الشباب 10 سنين يا 12 عام، يعني السن باللي شتينا تحمد المسؤولية نيمانش، يعني خطرت لي ديا مكلف تليد بالغ خطني دعا الدركة لبعض المسيون تنتجد بلا مغا يعني أشي تزيق نحد غرسن. قبل ما غادي يقترح بشي جنحد، يعني ربما شتيني اللي تميزد اللي تسولد اللي تبحثد اتسند اتغذى بريدو نغ ابريدو أبتاي جنحد ينصحر شيئا غير شيئا شي واني يعني من باب أولى تأخذ بالنصيحة وتلتزم بشكل تليد التبنيد المستقبل إلا ناجح. إذن أن هذه المرحلة يعني كتعود رأسي أنها مرحلة مهمة، مرحلة مهمة جدا، هي مرحلة بناء المستقبل، يعني تقصد يكون مستقبلك مشرقا. إذن أبنات من أوائل مرحلة الشباب أبت تضيع هذه المرحلة، يعني هو يزهل يتليد أتستدركت، يعني يصعب بعد ذلك الاستدراك. إذن مدان هي مرحلة لبناء المستقبل، هي مرحلة لبناء الشخصية، يعني المعالم الشخصية تبينت في أوائل مرحلة الشباب. يعني قن حديا في مرحلة الشباب من شنا 10 سنين 12 عام تلقيت دي قن حدي لان مثلا ما شاء الله يحضر تمجيد أمثال هذه الحلقات ويواظب عليها ويواظب على عمارة المسجد، دي قن حدي لان يشارك في الحملات التطوعية، دي قن حدي لان يتجل لاعتبار الأهمية العلم، يعني تتفائل بمستقبله التندوني بإذن الله. عندي شردي جنون عزام، عندي شردي جن حدي الآن هذا يمكن أن شلغفس، هذا يمكن أن نعتمد عليه. سو من يا رب سبحانه وتعالى أشار إلى هذه المرحلة في القرآن الكريم إننا والله خلقكم من ضعف. إذن مرحلة الطفولة هي مرحلة الضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة. إذن ما هي هذه القوة؟ هي قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يعني العمر نبنى دم من ديق المثلث، يعني أدي أود أجنة بعد ذلك أدي بدأت توطى. إذن سغطت أود أجنة، إذن حاول أتكون في المستوى المطلوب. مسحبت تسي تغدى الدي تغدى تقضى عد الوقت تغدى مسخرد تغدى تجد الدنيا تزعقت. إذن لختني سغطت أود إلى هذه المرحلة، مرحلة الشباب، تمتمت القديمان شتوطد العقبت. إذن ربنا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أوس نهامي يلزم غفنا أسنش الأهمية لهذه المرحلة، يعني نشنين يعني كأفراد كوليك نسجنا أدوش لعناية المرحلة تني، كذلك المجتمع عموما والجهود عموما ينبغي أن تنصب وتهتم بهذه المرحلة أو السنهامي، لخطر هذه المرحلة لأن الشباب هم صناع التغيير، يعني على مدار التاريخ وعلى مستوى العالم. يعني أنزوا نتبع الحركات، نتبع الأنشطة، نتبع الجهود، نتبع المشاريع، أدلقى أغلب هذه الأعمال من يقوم بها وهم الشباب. إذن هامي لخطر هؤلاء الشباب غرس نكت قوة يشس تضرب سبحانه وتعالى عجيبة جدا، يعني اشتد بالتول تستغل يعني بالفعل ديك الخسارة تزعلك الأمة. إذن سوى موني لابد أن نهتم بهذه المرحلة كأفراد وكجماعات وكأنشطة وكجهود. كذلك لخطر هذه المرحلة هي مرحلة الحماسة والقدرة على التحمل، يعني والتفضى بالظن غير سي القدرة أن التحمل في العمل، التضحيات، الاستمرار في العمل. هذه يعني هذه القوة وهذا التحمل نجده أكثر في مرحلة الشباب. يعني القد نوني إلا بنادم يقترب من مرحلة الشباب يتكون أكثر حيوية وأكثر نشاطا، القد نوني لا يتباعد عن مرحلة الشباب يتكون أكثر ضعفا وأقل تحملا. سواء مني يعني ساطر قبل يقول حد يزعلك مثلا يقلق في الساعة كذا، يعني واستغرب يعني يتغيك المرحلة يتحمل يتغيك المرحلة لا يسقط، ولكن هذا يوضي كتل وقت إنه يمتلأ الكأس سغادي الشهر بتستارا، هذه فاض يعني شيء طبيعي. إذن سواء مني رب سبحانه وتعالى لو شاشكت القدرات في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، استغليت انت، يعني بدت تسيب داسنت قد عنت، يعني بصعوبة تليد تدركد هذا الجانب. كذلك لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم تي وصيانا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ساغني وصى بتد المعنس، نعم أيها الشباب ساغني وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بنصيحة بتد المعنى النصيحته بتد المعنى اللوصيته. هم والصيانة. إيوا السؤال موجه إليكم، هم الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصينا عندما يمني سمي الشخص بالتغذين يبدأ يتوصى؟ نعم بشك النت في الجنة تبارك الله فيك. أيضا نعم بشك تنتبع ممتاز. كذلك يعني أن فهمي قنشة كل ما غنيش الرسول صلى الله عليه وسلم يكتل وصية المعنى سيقارن هذه الوصية مهمة، لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم حارس كل الحرص على أن ينفع أمته. ساغنو شكت النصيحة المعنى سيقارن غرزمت الطاوان ومنك غشي غوميكن الكنز لك غشي غوميكت الهدية. إذا نسبتها يوصى سيلجومت الوصايا سيننا شباب اغتنم خمسين قبل خمسين إننا شبابك قبل هرمك، خصها بالذكر. أدم كده أنني استغل عمرك عمرك وخلص مسهم يحدد إن أنا شبابك قبل هرمك. يعني الخطر للسن في مرحلة الشباب امتيازات لا نجدها في مرحلة الشيخوخة. إذا ما دام تليد في مرحلة الشباب هذه المرحلة استغلها، وقبل أن تكون شابا استعد لمرحلة الشباب. سقط عاد في مرحلة الشباب تعادت في المستوى المطلوب. نماذج من شباب الأمة، يعني مروى النرقب هل الشباب بالفعل منشي لا يسوق الإعلام أنها هي مرحلة للطيش والانحراف والإقبال على الشهوات ضيعن الوقت ديضاس دلفوخ دزوخ، هل يعني الشباب هذا هو المطلوب منه؟ هل يعني طبيعي جدا أدعاء الشباب يتهتم موني بالفوخ دزوخ ضيع عن الوقت دفوغ وبريد لانحرف؟ هذه الحالة حالة مرضية. إذا سغل نرقب إلى النماذج الناجحة على مدار التاريخ، وفي المقدمة مرحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أن هذه المرحلة خاطئة دقنشا إلى عادي أدعاد بنادم في مرحلة الشباب يلها في ما لا يعني يلها في ما لا يفيد يلها في ما يضره في الدنيا وفي الآخرة. إذن نعم وسائل الإعلام صغن صور الشباب هي مرحلة لنحرف هامي بشكل أضروج الأفكار نسن، لخطر الغرب يريد من الأمة الإسلامية أن تكون ضعيفة. إذا أدعى إمارة بشكة أن تكون ضعيفا بالتغذج الغرب أدعى ينتج أفلاما يتبين سنبيا يمد. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الشاب. كيد معنا شتين كان نسوى لي معاش نغو. إذا النغ الأفلام هذه التي تنتجها الأفكار الغربية لنسقنا عن الشباب أنه من الطبيعي أدعت في هذه المرحلة لا يهتم بأمته، يهتم بسفاسف الأمور دقن حدي لهم على البالون يتفكر كيف يكسب أحدث الهواتف وأحدث السيارات وأحدث البيوت أموني تسمى الهمس كيف شيلة أدفق أدي بين ستمدن بطرق غير مشروعة. هذه الإشكال، يعني الجنحد يتوسع في المباحات ويتوسع في الشهوات أقضي في مانس يتطى في الحرم. إذن الغرب يريد من الشاب أن يكون هكذا، وبالمقابل يقدم نماذج فاسدة ونماذج طائشة للشباب. أدعى تبين سنب اللي من هو الشاب الناجح دوني لان اضطرار البالون، هو نجم في الكرة، نجم في الغناء، نجم في الرقص، نجم في المجون، هكذا يسوق الغرب انطلاقا من الأفلام ومن المسلسلات ومن الإشهارات. لخطر ليس الغرب اللي الشباب طموح وقرطموس أن الحيويتس أتج يتحمس لهذه الأفكار ويلتزم بها ويقلدها. أدعى ديمارو يتسمى الغرب يتخذ الشباب وسيلة لترويج أفكاره، إذن ولكن نحن الشباب المسلم ينبغي ألا تنطلي علينا الحيلة، ينبغي نعدد الحوداك تعدي يموني لهودو سنغ النكر. أنرق بمارو الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الشباب وكيف ينظر إلى مرحلة الشباب. الرسول صلى الله عليه وسلم يخير أسامة بن زيد، ويقول علماء السيرة أنه لم يتجاوز 17 من عمره، بين 17 والثمانية عشر من عمره، يشسك مسؤولية ثقيلة جدا. ما هي هذه المسؤولية؟ ما هي هذه المسؤولية؟ تفضل تفضل قائد، بارك الله فيك. هو قائد لجيش فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما، يعني سغاد عاد يقن شبابا مضافزا يقرب العمرهم واللي يبعد يغلف العمرهم. أدعت قائد جيش ديكت معركة إلا حاسمة، يعني يدل على أنه بالفعل كان يتوضي قنور جاز انتيتت يتوضي قن حد عنده مهارات خاتي يتسمى موني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موني خبط عشواء قال لي أغلى الزيدية شنة تكون للقائد لخاطر يفوديس الشجاعة، يفوديس الحنكة، يفوديس الحكمة، يفوديس العلم، يفوديس حسن الرأي، حسن المشورة. سوى مني يجيت في هذا المنصب. إذن يعني قليل من الشباب في هذا العصر أتنف يعني له هذا مثل هذا الطموح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يخيرت لهذه المواصفات. ثم إنشاءت نس مهم جدا هامي كان في هذا المستوى لخاطر الرسول تي ربط، يعني المعنى سوني ديك الرسالة تتنبي يعني بتى هؤلاء الشباب إلا نخسي لا تكون اثنين في المستقبل وهم قادة الأمة، يزم عد لهم رعاية خاصة، أنعد نعنيهم بالتكوين ونعنيهم بالرعاية ونعنيهم بالمرافقة، ويعني يصنطفوس بشكل لا تكون في المستوى المطلوب. كذلك مصعب بن عمير شاب آخر وهو أول سفير في الإسلام قبل الهجرة، قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يوزنت إلى المدينة المنورة. هم يوزنت إلى المدينة المنورة؟ هم الرسول صلى الله عليه وسلم يوزن مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة، تفضلوا، لينشر الإسلام، بارك الله فيك، دي محمد يتشارك، أعطيك الصحة، لينشر الإسلام. هم يوزنت، هم يخيرت أنت تسمى موني كيف كيف تسمى موني يوفيت موني الدور أغلادي نسي أغلادا شنا تزودي للمدينة المنورة باش كتنشر الإسلام لخاطر لقيت دي قن حدينا نعزم له نصيب من العلم، دي قن حدينا حكيم، دي قن حدينا غير سئيلس السن كيفاش هدي جبد مدن، دي قن حدينا له قوة الأسلوب في الدعوة إلى الإسلام. إذن ما إلا الشباب إلا أن يكون غرس الهم مصعب بن عمير، وكان في مرحلة الشباب يعني لم يتجاوز 25 من عمره، يعني الزغل ضبزا بالنسبة باعتبار، ولكن يقدم خدمات إلا إذا على كل تنمية تقدم هامي لخطر نيا ربي انتاج واموني، يعني يجو مرحلة الشباب عندها امتيازات لا نجدها في مرحلة الكهولة ولا في مرحلة الشيخوخة. إذن أسغنب بنا ما ديجو أن عاد نتشمر الهم دينه ونقير دينه تسمى شدي بينك الطائف تمد انت تشمر حد ودن عاد يتفرج تسمى أهد مسؤوليتك، هي مسؤوليتنا أيها الشباب شو مدانت لي أيها الشباب الصغار وغيركم سغط ترقب منكنش هذا المنكر أتسنم باللي دلواج وغفهم أتنهم غفس، ولكن بالمات عاد غروم هذه القوة سغط عاد ديقن حدي لان نتيمانس مستقيم ثم تيمانس السن يتميز بين المنكر والمعروف. إذا الخنية نكون في مستوى مصعب بن عمير نقترب من مستوى أنعاد نؤدي الدور الذي كان يؤديه مصعب بن عمير وكان في مرحلة الشباب خاتي في مرحلة الشيخوخة شاد الإعلام يتبين أنا باللي غيري والسار نندعون الإسلام أخيك مصعب بن عمير ضبزا في العمر في مرحلة الشباب يوزنت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، يعني ديما خيلت توني خاطي تسمى الناس يوا أتعود جوميك أتعدعود يعني يشس مسؤولية يوزنت هذه سافر قاعدة سافر بشكل عاد يدعو الناس إلى الإسلام نان يعني علماء السيرة فمن كبار الأوس والخزرج دخلوا في الإسلام كبار خاطي دي زعلك خاطي دي بالظالم حتى إزعلك تأثروا بأسلوبه وتأثروا بشخصيته. أين هؤلاء الشباب الذين يؤثرون في الآخرين بشكل إني لن تجن انحراف ثمدين، إني لن ينشرون الفاحشة وينشرون المنكرات والمخدرات أتنسبد لحد سن. أين هؤلاء الشباب؟ يعني ماشي انطروا فاقد الشيء لا يعطي، يعني لابد إلى أن كوني من لابد إلى أن جلبال أن شتيتي أن سن باللي لمرحلة الشباب خاتي لمرحلة نيضس تسقط عن الوقت. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه، شنو نقر الإباضية أغلب الإباضية قرن كرم الله وجهه، أنني كذلك نشن كرم الله وجهه دغنتي جو إقن موقف تاريخي في أحداث الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، يجد علي بن أبي طالب يتص أن شانس، والكفار كانوا يعني ريحا تسات دارت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سجوا من الدي فخصيص باش كتنغن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم الخطة، يجوك الخطط بشكل وتلحقن، يعني يجو الاحتياطات من بين الاحتياطات ودي جي انشانس فارغ انشانس يمر علي بن أبي طالب إلى أدي التصديس بشكل سغدا سنترق من التصنشانس هذه نزدغو لفق هذا قمنا انشانس والقضع. إذن هم يخير علي بن أبي طالب ويخير دي قنحد مثلا ضبزان ودي قنحد يندزع له. كذلك للمواصفات التي فيه كان عنده خلق الشجاعة، كان له خلق التضحية إلا مسعد دي ضحى من أجل هذا الدين، كان شديد الثقة بالله خطر الرسول صلى الله عليه وسلم من نسول تقدوا لخصش زرطم. إذن كان هو غير استيقت دي رب سبحانه وتعالى هذه قد أديني تغس السجوة من سيدنا محمد دي فغ باش كتنغن أبت تولو في سيدنا محمد أدخل في الترتيجي، ولكن خاطي توليني يموني هامل خاطر كان شديد الثقة بالله سبحانه وتعالى سمى شغلي تضحى من أجل هذا الدين. إذن كذلك نشينا نبي هذا الخلق ونتبد ما يروجه الإعلام أنه يلا يعني تلي في مرحلة الشباب إنك زهو خلي الدجاج يموت خاطي وني دقن كلام إلى خطير، يعني بتا زهو إلى في إطار يعني الحرام دقن كلام إلى خطير، يعني تلي الشاب نغت اللي دزعلوك يعني دقن، يعني لابد أن تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. أنظر إمارة إلى نقطة أخرى، كيف نستثمر طاقة الشباب؟ إذن أن الشباب ديكت مرحلتنا المهمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستثمر في الشباب، إمارة كيف نستثمر في الشباب؟ بالتعليم والتوجيه. إذن هؤلاء الشباب لابد إلى أدف من مؤسساتنا ومن هيئاتنا ومن مشاريعنا الاهتمام البالغ بالتوجيه والتعليم، سواء من يتفهم يعني البلدان يعني على مدار التاريخ وعلى مستوى العالم يهتمون بمرحلة الشباب. أعتقد هناك مدارس للتعليم، مرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعية. هامي لماذا هذه العناية بهذه المرحلة؟ لخطر هم عصب الأمة وهم منبع حضارة الأمة. إذن التوجيه الكامل والمناسب كونا دينيا أخلاقيا اجتماعيا سياسيا ثقافيا، كذلك بالمشاركة في الأنشطة الدعوية والاجتماعية في المسجد في الجمعيات في حلقات العلم. لابد من التفكير الجدي في تدريب الشباب في مختلف المجالات، في المسجد في العشائر في الجمعيات وغير ذلك. أنذكر شيء من تاريخ بلدتنا، الشيخ قشار بالحاج بن عدون رباطي رحم، يعني نقارز الدبال حصاني إذا الدبال حاج يبين يعني هو شيخنا الشيخ قشار بالحاج بن عدون. إذن يجو إنجاز تاريخي اجتماعي لا نزال نستفيد منه إلى يومنا هذا، أنشأ جمعية انت ومن معه من الرجال سمناس جمعية الشبان. جمعية الشبان ديك الجمعية لن تهتم بالشباب وتودي قنضر لن كبير جدا، يكفي أنها صنعت الولاء، يعني هذه الجمعية صنعت ولاء الشباب إلى المسجد إلى هيئاتنا، إلى أعرافنا، إلى مبادئنا، إلى مذهبنا. يعني هو يزهلك جن حتى تصنع فيه الولاء، يعني أدعاد يخص دخسة إن شريني تسمى لجن حدينا المخلص في حبه، خاطر هذا يمكن لجن حدينا معاش مسحولي اللي معاش. ثم من الشد قضية الولاء يعني ذيك المرحلة متقدمة جدا من التطور. إذن النغ صنع هذا الولاء، ثم كذلك هذه الجمعية تستشرد جرمدا من الشباب، خصن العمل، خصن التطوع، خصن التضحية، تبدان بجانب المسجد دي غلن تمجيدة تمجيدة سغس نزقد دسن تغارن، سواء ديك تحملة تطوعية نغ ديك تندهت ديك تسرخت، يعني هؤلاء الشباب وتقصرن سمجهود نسن. كذلك نشأ على الاستقامة، ديك نمدن إننا ملتزمين بدينهم، أوفياء لدينهم، أوفياء لمجتمعهم، تسمعوا اللي مستعدين تنزل مجتمع نسن اني تنتم جداد يندمن. يعني الشد يعني انني السر جمعيته انها تجو هذه الجمعيه هي امتداد لرساله المسجد. يعني وني ديك الرساله تتنزن الى الجمعيات، اي جمعيه تتشر يلزم تكون تفكيرس أن نشاطها هو تبليغ لرسالة المسجد. خاطر تعد الجمعية ترزي تخالف النظام تمجيدة، يعني أدعد الامتداد هو تطوير، هو تفعيل لرسالة المسجد بشكل في الأخير المجتمع ينجح. حبت يعني جمعيات يعني بالعشرات بصحها ليست مرتبطة بالمسجد، في الأخير مهما كان نشاط هذه الجمعيات المجتمع لا أدي حسا إلا أدي الضرط ولتشمر إيمانس، لخاطر رب سبحانه وتعالى يخص من شغلنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. طبعا هذه الآية تسفي القتال، ولكن نسقطها على جميع المجالات، يعني بشكل لا أدعى الجهود تثمر أدي يكون هناك تنسيق، أدي يكون هناك مرجعية نحتكم إليها ونرجع إليها. ما هي هذه المرجعية؟ هي مرجعية المسجد. مدام كان انطفت مجيدة بإذن الله تعالى ربي أدياوي تنمرت أدياوي الخير أدي رزم تيويرة مسحبتها نصرفي فسنة مجيدة، يعد كل حد يتفكر بالطريقة التي يراها، ولا يهمه أن تكون هذه الطريقة منسجمة مع رسالة المسجد مخالفة، لخطني سوف نخسر جميعا. إذن يغوني دقنا النموذج الشيخ بالحاج في عام 1950 أنشأ جمعية الشبان، وكان عمره آنذاك 26 عام، يعني ولن تيلا في مرحلة الشباب يتفكر في الشباب ويفكر في تفعيل رسالة المسجد، ولها أدوار كثيرة. يعني هذه الجمعية تحتاج إلى دراسة، يعني إلى يومنا هذا تلا قائمة ولكن تحتاج إلى تفعيل بشكل لا تعد تؤدي الأدوار السابقة وزيادة. يعني خطر ديما يبسيون يعني الأسر أن تكون في تطور مستمر بشكل عاد تتأقلم من تنسجم وتتطور على حسب الظروف وعلى حسب المعطيات. كذلك غرس روح المسؤولية في الشباب، وني كذلك أديت في كيفية استثمار قدرة الشباب. يعني كل شاب أسنس حسة باللي أنه تلغف مسؤولية، مثلا شتشين كان تلغف شتا عند في المستقبل دي قنون عزم متعة تسعزم دي كتم درس، مثلا شتشين تلغف مسؤولية تعدد بمسؤولية التعادد، مثلا دي قن مهندس معماري كل قنات نكلم بمسؤولية، يعني مسؤوليات بعيدة المدى ومسؤوليات قريبة المدى. القريبة المدى أدي يمكن مثلا يعني لكان في نشاط مثلا جمعوي مسجدي، هناك مجموعة من المهام نسندها إلى الشباب ثم يمروا بتوجيهنا هؤلاء الشباب أد لمدن أد بين مهارات السيسي لا نجمن تقدمن أعمال ناجحة في المستقبل. كذلك بالتعامل معهم بثقة، ونرقب الشباب من شنة غنطورو يتسمى كما يروج الإعلام أنهم هي مرحلة للطيش والانحراف، نرقب ديما باللي شوم هم الأساس، شوم الامتداد لنا، شوم المستقبل لنا، أبت يعني نرقب بهذا المنظار ولم نتعامل معهم على هذا الأساس سغادوا إمارو إلى مرحلة العطاء. أدعاد لختني ماشي ننطور وفاقد الشيء إلى يعطيه ماشي نتكلم سيسني قنشان تين أصلا وتنجم نتوش إلا خطر وتبين ماشي لديبال حاجة ما يتقي قارق نيوال. كيف يفلح من لا يرى مفلح؟ كيف يفلح من لا يرى مفلح؟ إذن وين إذن غادي يمكن أدتونا بالمناسبة يعني أولي إلا دجر أجر أكيد، ولكن ديما اسم الحساب الوقت. خلاصة الكلام يعني منشي النغ في البداية، كل واحد منا يهتم بمرحلة الشباب ويعد نفسه لمرحلة الشباب، وكذلك يهتم بالشباب. يعني نتا كفرد يهتم بنفسه ويهتم ويهتم بتكوينه بشكس غد عاد في مرحلة الشباب عادي عاد في المستوى المطلوب. كذلك حد وديضا يهتم بهذه المرحلة بشكل أقضى أن كون المجتمع إلا أن ديسي أرجازن إلى أدنجمن أدودن الرسالة أدنجمن إلى أتحقن الطموحات. لا يمكن أن يكون المجتمع متطورا إذا كان الشباب دون المستوى المطلوب. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.